Thank you. ولا اقدر احب تاني مقدرش احب غيرك ولا اقدر احب تاني Thank you. Thank you.

محمد علي رمضان.